بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام مسلم رحمه الله تعالى في أحسن عليك. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب البيوع، قال رحمه الله: باب الخياط. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام، فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا ومرقا فيه دباء وقديد، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب الخياط. والخياط معروف هو الذي يخيط الثياب. وقوله نعم. ثم قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ففي هذا الحديث دليل على مسائل وفوائد، منها أولا جواز اتخاذ الخياطة صنعة، وأنها لا تنافي المروءة. ومنها أيضا جواز الإجارة، جواز الإجارة يؤخذ من جواز الخياطة، لأن من لازم ذلك أن يستأجر الخياط ليخيط الثياب. ومن فوائد هذا الحديث أيضا حب الصحابة للرسول صلى الله عليه وسلم، أو بيان ما كان للرسول عليه الصلاة والسلام من المحبة والمنزلة عند الصحابة رضي الله عنهم، وذلك لكون هذا الخياط دعا الرسول عليه الصلاة والسلام لطعام صنعه. وفيه أيضا دليل على تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث أجاب دعوته، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيب الدعوة، وقد قال عليه الصلاة والسلام في حقوق المسلم على المسلم، وقال: وإذا دعاك فأجب. فإجابة الدعوة من الأمور المشروعة، ولكن إجابة الدعوة مشروطة بشروط. الشرط الأول أن يكون الداعي مسلما، فإن كان الداعي غير مسلم ففي هذه الحال لا تجب إجابة الدعوة، لأننا لو أوجبنا ذلك لجعلنا للكافر سبيلا على المؤمن، وقد قال الله تعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. والشرط الثاني أن تكون الدعوة أول مرة، وهذا في وليمة العرس، فإن أجابهم في المرة الأولى لم تجب الإجابة في المرة الثانية. والشرط الثالث أن يكون الداعي ممن لا يجب هجره، فإن كان الداعي ممن يجب هجره لم تجب الدعوة، وهذا مبني على أن الهجر واجب عند بعض العلماء على سبيل الإطلاق، ولكن القول الراجح في الهجر أن الهجر دواء، إن أفاد فإنه يستعمل، وإن لم يفد فإنه لا يستعمل. فإذا كان صاحب المعصية لو هجر لارتدع وانزجر ورجع إلى رشده فإنه يهجر، وأما إذا كان هجره لا يزيده إلا عتواً ونفوراً، أو أنه يبقى ولا يبالي، ف فحينئذ لا يهجر بل يناصح. والشرط الرابع من شروط إجابة الدعوة ألا يكون فيها منكر، فإن كان فيها منكر لم تجب الإجابة إلا إذا كان قادراً على إزالة هذا المنكر، فحينئذ تجب عليه الإجابة أولاً إجابة للدعوة وثانياً تغييراً للمنكر. لكن إذا كان لا يقدر على تغيير هذا المنكر فلا تجوز الإجابة، لقول الله عز وجل: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. وقال عز وجل: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ومن شروط إجابة الدعوة أيضاً ألا يكون على المدعو ضرر، فإن كان على المدعو ضرر في إجابة الدعوة، كما لو كانت الدعوة تستلزم سفراً وهذا في غير ذوي القربى، أو كان عنده شغل من تمريض قريب له أو اختبارات أو نحو ذلك من الأعذار، فإن الإجابة حينئذ لا تجب. ومن فوائد هذا الحديث أيضاً حرص الصحابة رضي الله عنهم على التأسي والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور الطبيعية الجبلية، وذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قرب إليه هذا الخبز والمرق وفيه الدباء والقديد، الدباء معروف وهو القرع، تعرفونه؟ طيب، والقديد هو اللحم الذي يقطع طولاً ويوضع فيه الملح، يسمى عندنا يسمى الجفر، لكن ما أدري لغتكم. أي كانوا سابقاً في، ولذلك أيام التشريق سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون اللحم، فلأجل أن لا ينتن اللحم يقطعونه ويملحونه، يضعون الملح ثم يعلق ثم يبقى مدة طويلة، يبقى سنوات. هذا يسمى عندكم إيش؟ مو يسمى فسيخ؟ ها؟ بس الفسيخ خاص بالسمك؟ نعم. طيب، علمهم قديد. إذن حرص الصحابة رضي الله عنهم على الاقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم والتأسي به حتى في الأمور الجبلية الطبيعية. ولهذا أنس رضي الله عنه قال: فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء من حوالي القصعة، فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. طيب، وفي هذا الحديث إشكال، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمرو بن سلمة: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. وقوله يتتبع الدباء من حوالي القصعة، هذا يقتضي أنه يأكل مما لا يليه، واضح الإشكال؟ فكيف الجواب؟ نعم، فاهمين؟ يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: كل مما يليك. وتتبع الدباء من حوالي القصعة، يعني هذا القصعة والإناء يأخذ من هنا ومن هنا، يقتضي أنه لا يأكل مما يليه، وإنما يأكل مما لا يليه أو يلي غيره. فالجواب أن الأصل والمشروع هو أن يأكل الإنسان مما يليه، واستثنى العلماء من ذلك مسائل، منها أولاً إذا كان الإنسان يأكل وحده فيجوز له أن يأكل مما لا يليه، لأنه لا غضاضة في ذلك ولا يتضرر بذلك أحد. والمسألة الثانية إذا كان الطعام أنواعاً، إذا كان الطعام أنواعاً، كما لو وضع طعام وفيه أنواع من خبز وأدم ولحم وغير ذلك، فيجوز أن يأكل مما لا يليه إذا كان يريد نوعاً من هذه الأنواع. والمسألة الثالثة إذا كان المشارك معه يرضى بذلك، طيب هذه المسألة، هذه المسألة من القسم الثاني، من القسم الثاني، وهو إذا كان الطعام أنواعا. وأيضا نقول الصحابة رضي الله عنهم يرضون بذلك أو لا يرضون؟ يرضون بل يفرحون بذلك. إذا لأن هذا الصحابي قدم له خبزا ومرقا فيه دبة وقديد، إذا الطعام منوع وليس شيئا واحدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما كان هذا الطعام أنواعا صار يتتبع الدبة من حوالي القصعة. قال: فلم أزل أحب الدبة من يومئذ لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب النساج. طيب إذا قال قائل: كون الإنسان يتتبع الدبة ويأكل الدبة ويحبها، هل يثاب على ذلك؟ نقول: الأصل أن هذا من الأمور الجبلية الطبيعية، لكن لو فعل ذلك، لو فعل ذلك لمحبة النبي صلى الله عليه وسلم له وأراد استشعار ذلك فيثاب، لأن هذا، لأن محبة الرسول عليه الصلاة والسلام من الأمور التي يثاب الإنسان عليها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب النساج. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال: سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاءت امرأة ببردة قال: أتدرون ما البردة؟ فقيل له: نعم، هي الشملة منسوجة في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أكسنيها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أحسنت، سألتها إياه لقد عرفت أنه لا يرد سائلا. فقال الرجل: والله ما سألته إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنه. طيب هذا الحديث يقول: باب النساج. والنساج معروف هو الذي ينسج الثياب والغزل. قال: جاءت امرأة ببردة قال: أتدرون ما البردة؟ قيل له: نعم، هي الشملة منسوجة في حاشيتها. قالت: يا رسول الله، إني نسجت هذه بيدي أكسوكها، يعني لتكون كسوة لك. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاج إليها، يعني والحال أنه محتاج إليها. فخرج إلينا وإنها إزاره، والإزار هو ما يلبس أسفل البدن. فقال رجل من القوم: يا رسول الله، أكسنيها. فقال: نعم، يعني أعطيك إياها كسوة. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، يعني خلع هذا هذه الشملة وطواها، ثم أرسل بها إليه. فقال له القوم: ما أحسنت، يعني بسؤالك الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الشملة، سألتها إياه لقد عرفت أنه لا يرد سائلا، يعني كل من سأله عليه الصلاة والسلام لا يرده. فقال الرجل: والله ما سألتها إلا لتكون كفني يوم أموت. قال سهل: فكانت كفنا. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولاً بيان محبة الصحابة رضي الله عنهم للرسول عليه الصلاة والسلام رجالاً ونساءً، لأن هذه المرأة نسجت هذه البردة وأهدتها للنبي صلى الله عليه وسلم. ومنها أيضاً مشروعية الهدية وقبولها، لأن هذه المرأة أهدت الرسول صلى الله عليه وسلم هذه الهدية وقبلها، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه يقبل الهدية ويثيب عليها. ومنها أيضا استحباب أو مشروعية إدخال السرور على المهدي بالتلبس بما أهداه له، ليكون ذلك أوقع في نفسه وأفرح له. أفهمتم؟ مشروعية إدخال السرور. نعم، مشروعية إدخال السرور على المهدي، وذلك بالتلبس أو استعمال ما أهداه له، ليكون ذلك أبلغ في إدخال السرور على قلبه. يعني مثلا لو أن شخصا أهداك هدية، أهداك مثل عباءة أو غترة أو نحو ذلك، أن تلبسها وأن تريه ذلك، لأن هذا أبلغ في إدخال الفرح والسرور عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بادر بلبسها. وفيه أيضا في هذا الحديث بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد لقوله محتاج إليها، فلولا أنه عليه الصلاة والسلام قد ظهرت عليه الحاجة ما عرف الصحابة رضي الله عنهم ذلك منه. ومنها أيضا أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يرد سائلا لقوله لقد عرفت أنه لا يرد سائلا. ومنها أيضا أنه لا ينبغي سؤال الغير، أن الإنسان لا ينبغي له أن يسأل غيره وأن يتعفف عن المسألة، سواء كان ذلك في الأموال أم في الأعيان، ولا سيما إذا كان المسؤول محتاجا لما سئل عنه. لأن الصحابة رضي الله عنهم لما سأل هذا الرجل قالوا له ما أحسنت. ومنها أيضا جواز الحلف لتوكيد الكلام، وإن كان الأصل أن الإنسان لا يحلف، لقوله والله ما سألتها، ولم يقل ما سألتها، وإنما أكد ذلك باليمين. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الكفن لقوله لتكون كفني. ومنها التبرك بآثار النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الرجل سأل هذه البردة لتكون كفنه، لأنها لابست ولامست جسد الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا خاص به دون غيره. فالتبرك بالآثار، بآثار الشخص، هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بآثاره وجسده، بل حتى إذا تنخم أو تبخط يكادون يقتتلون على أثر ذلك، ولكن هذا خاص به دون غيره. والدليل على أنه خاص به دون غيره أن الصحابة رضي الله عنهم لم يتبركوا بآثار غيره من كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب النجار. إيش؟ لقد عرفت. أي يكون نسخة في الرواية، لكن هناك فرق بين لقد عرفت، هي قد تكون أنسب، لأن المعرفة انكشاف بعد لبس. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب النجار. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز عن أبي حازم قال: أتى رجال سهل بن سعد يسألونه عن المنبر، فقال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس، فأمرته يعملها من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، فأمر بها فوضعت فجلس عليه. قال: حدثنا خلاد بن يحيى قال: حدثنا عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن امرأة من الأنصار قالت لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه؟ فإن لي غلاما نجارا. قال: إن شئت. فعملت له المنبر، فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، فصاحت النخلة التي كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر. طيب، هذا الحديث يقول: باب النجار. النجار معروف، هي صنعة معروفة والنجار هو من يستعمل الخشب ونحوه في الصناعة. ذكر الحديث فيما يتعلق بمنبر النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول أتى رجال إلى سهل بن سعد يسألونه عن المنبر، والمنبر من النبر وهو المكان المرتفع، والمراد به هنا ما يوضع والمراد به هنا ما يقوم عليه الخطيب يوم الجمعة. فقال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة قد سماها سهل، وقد جاء في الحديث الثاني أنها من الأنصار، أن مري غلامك النجار يعمل لي أعوادا أجلس عليهن إذا كلمت الناس. فأمرته أن يعملها من طرفاء الغابة ثم يعني من شجر الأثل، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بها فأمر بها فوضعت فجلس عليها. وفي الحديث الثاني أن امرأة من الأنصار قالت للرسول صلى الله عليه وسلم ألا أجعل لك شيئا تقعد عليه فإن لي غلاما نجارا، قال إن شئت. في الحديث الأول قال أن مري غلامك النجار، فكأن الأمر كان ابتداء من الرسول عليه الصلاة والسلام. في الحديث الثاني ما يدل على أن المرأة هي التي عرضت أن تجعل له ذلك ولا منافات، لأنها لما قالت ألا أجعل لك فقال نعم، فهذا كالأمر لغلامها أن يصنع. فقال إن شئت، فعملت له المنبر. فلما كان يوم الجمعة قعد النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر الذي صنع، يعني صنعه هذا الغلام، فصاحت النخلة، لأنه كان يخطب على جذع نخلة التي كانت يخطب عندها حتى كادت تنشق من الصياح. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم حتى أخذها فضمها إليه، يعني سكتها، فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت. ثم علل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فقال بكت على ما كانت تسمع من الذكر. ففي هذا الحديث فوائد، منها أولا مشروعية اتخاذ المنبر، وأنه يشرع للإمام يوم الجمعة أن يخطب على منبر أو موضع عال. والخطبة على المنبر فيها فائدتان، فائدة للخطيب وفائدة للمأمومين. أما فائدة الخطيب فلأن وقوفه على موضع عال هو أبلغ في إيصال الصوت مما لو كان المكان منخفضا، وثانيا لأجل أن يطلع على الناس الذين يصلون، فربما بدر من أحدهم ما يوجب التنبيه فينبه. أفهمتم؟ إذن اتخاذ المنبر فيه فائدة، الفائدة الأولى أنه أبلغ في إيصال الصوت، الفائدة الثانية أنه إذا كان على مكان عال يرى الجميع، فربما مثلا أن شخصا تخطى الرقاب، لو كان يخطب واقفا يعني على الأرض فربما لا يرى ما يكون بعيدا، لكن إذا كان على موضع عال يستطيع أن يرى جميع المأمومين. الفائدة الثانية نعم الفائدة وفائدة بالنسبة للمستمعين وهم المأمومون أنه أبلغ في الإنصات، لأن كون الإنسان يشاهد المتحدث والمتكلم هو أبلغ في استيعاب ما يلقى وأبلغ في الإنصات إلى الكلام. وفي هذا الحديث أيضا دليل على ظهور آية من آيات الله عز وجل، وهو أن الجذع الذي كان يخطب النبي صلى الله عليه وسلم عليه لما تركه حن وصار يئن ويبكي كبكاء الصبي حتى نزل النبي صلى الله عليه وسلم فسكته. وفيه أيضا أن الجمادات لها إحساس، ويشهد لذلك ما في قصة موسى عليه الصلاة والسلام حينما وضع ثيابه على حجر ودخل المغتسل فهرب الحجر بثوبه، فصار يلحقه ويقول: ثوبي يا حجر، ثوبي يا حجر. وهذا دليل على أن الجمادات لها إحساس بأمر الله تعالى. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. وقال ابن عمر رضي الله عنهما اشترى النبي صلى الله عليه وسلم جملا من عمر، واشترى ابن عمر رضي الله عنهما بنفسه. وقال عبد الرحمن ابن أبي بكر رضي الله عنهما: جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة، واشترى من جابر بعيرا. قال: حدثنا يوسف بن عيسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما بنسيئة ورهنه درعه. طيب، يقول: باب شراء الإمام الحوائج بنفسه. الإمام إذا أطلق فالمراد به من له السلطة العليا في الدولة، فإن كانت مملكة فهو ملك أو رئيس أو أمير أو غير ذلك، فالمهم أن من له السلطة العليا في الدولة يسمى إماما. ثم ذكر الآثار والأحاديث في هذا الباب، ومنها قال عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه: جاء مشرك بغنم فاشترى النبي صلى الله عليه وسلم منه شاة. وكذلك في حديث عائشة: اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاما نسيئة ورهنه درعا. ففيه دليل على مسائل، منها أولا جواز مباشرة الإمام للبيع والشراء، وأن ذلك لا يخل بالمروءة أو يقدح فيها. ومنها أيضا تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه باشر الشراء بنفسه تواضعا. وهذا الأمر، أعني كون الإمام ومن له مكانة من قاض وعالم ونحو ذلك، كونه يباشر البيع والشراء من حيث الأصل هذا جائز، لكن لو خشي المحذور من ذلك فحينئذ ينيب غيره ليقوم بذلك. فإذا كان يخشى مذمة الناس وكلامهم، ولا سيما مع ضعف الوازع وقلة الرادع، أو يخشى أن الناس يحابونه لكونه قاضيا أو عالما أو إماما، فحينئذ يدفع المذمة والملامة بأن يوكل شخصا يقوم بذلك. ولهذا كره فقهاؤنا رحمهم الله، كرهوا أن يباشر القاضي البيع والشراء بنفسه. قالوا: يكره للقاضي أن يباشر البيع والشراء إلا بوكيل لا يعرف، يعني يوكل شخصا، وهذا الشخص الذي يوكله أيضا لا يعرف، يعني إذا عرف فحينئذ تكون العلة موجودة. ومنها أيضا جواز التعامل مع اليهود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما نسيئة. ومنها أيضا جواز الشراء نسيئة، يعني إلى أجل. ومنها أيضا بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من قلة ذات اليد، لأنه لو كان عنده ثمن الطعام الذي يريد أن يشتريه لنقده له، ولكن لما كان ليس عنده شيء اشترى نسيئة. ومنها أيضا مشروعية الرهن بقوله: ورهنه درعه. والمقصود من الرهن هو التوثق، لأجل أن يتوثق للحق.